في صلاة. قال هذا حديث غريب، لكن طبعا المعنى متوافق مع ايه، يكون يقع في ظهر كل صلاة. وفي الترمذي والنسائي وابي داود عبد الله بن حبيب قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد والمعوذتان، او قال صلى الله عليه وسلم اقرا يعني قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، او من غير ما يقول يعني اقرا يعني خلاص قل هو الله احد والمعوذتان حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال عن الترمذي حسن صحيح، يعني ادي ثلاث مرات والحديث اللي فات كان ايه دور كل صلاة. طيب وعند الترمذي من حديث ابي هريره عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان، حتى نزلت معوذتان، فلما نزلتا اخذهما وترك ما سواهما. قال وفي الباب عن انس وهذا حديث غريب. طيب في تفسير ابن كثير للسورتين نفس الكلام عشان تبقى يعني متحقق بس ده كلام اللي هو يعني عند الامام احمد بأرض ايضا من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اعلمك سورتين من خير سورتين قرا بهما الناس قلت يا رسول الله فاقراني قل اعوذ برب الفلق ثم اقيمت الصلاه فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى فقرا بهما ثم مر بها فقال كيف رايت يا عقبه اقرا بهما كلما نمت وكلما قمت، اللهم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق اقرا بهما ايه كلما نمت وكلما قمت، كلما هذه اضافه ايه كلما نمت وكلما قمت. طيب وايضا عند الامام احمد من حديث عقبه قال له صلى الله عليه وسلم اقرا قل اعوذ برب الفلق فاعادها له حتى قراها لغايه ما حفظها، فعرف اني لم افرح بها جدا، يعني ايه قل اعوذ برب الفلق يعني صوره كباقي الصور يعني لم افرح بها جدا يعني لم ينتبه ايه للأشياء العالية التي انفردت به، فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثله، هذا حاجة عجب يعني. وفي عند النسائي أيضا من حديث عقبة ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثله، وطرق كثيرة قال ابن كثير فهذه الطرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث، عند كثير من المحققين في الحديث. أيضا من كتاب فقه القدير للشوكاني رحمه الله يقول عن ابن الضريس وابن الأنباري والحاكم وصححه وابن مردويه في الشعب يقول صلى الله عليه وسلم يا عقبة اقرأ بكل أعوذ برب الفلق فإنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله وأبلغ منها، إذا استطعت ألا تفوتك فافعل، استطعت ألا تفوتك إيه فافعل. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر ولم تقرأ بمثلهما، وبرضه مالك في الموطأ عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ بمثل المعوذتين وأنفس، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ بيده عليه وجاء بركته. وكان قلناه قبل كده في تعرضنا لشرح سورة الإخلاص. أخرج عبد بن حميد في مسنده أيضا عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحر والسحر في بئر فلان فأرسل علي فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من القرآن. وكذلك أخرج الطبق ده في ابن فتح القدير، يعني بس أكد لك إن المسألة لو قرأت في كل كتب التفاسير اللي بتأتي بهذه الحديث ستجدوها إيه وافرة. أخرج الطبراني في الصغير عن علي بن أبي طالب قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بعد هذه المقدمة نكون قد عرفنا خطورة السورتين، والأمر كما كان في سورة الإخلاص، نحفظ السورة لكننا في غفلة شديدة عن معانيه وعن استحضار معانيه وعن استعمالها في الثناء على الله عز وجل، حتى تفوز بسمعه أن يسمع حمدك، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن أثنى عليه وحمده سورة الإخلاص. إذا نعيدك لما تقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ولن يوجد شر بالنسبة لك خارج الصوتين دول، يعني شر يخرج عن الشرور المذكورة في الصورتين دول المستعاذ بالله منها مش هتلاقي. إذا ده كلام جامع جدا، وصلى الله عليه وسلم هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يوصينا، شوف بعده كل صلاة وهي ثلاثة الصباح ثلاثة في المساء اقرأ كلما نمت وكلما قمت، يعني مسألة من الأهمية بمكان. لو بدأنا بسورة الفلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هنا الشر في عامة مخلوقات من شر ما خلق، بس هنا مش إطلاق يعني إيه؟ يعني عموم إطلاقي، وإنما هو عموم تقييد وصفي، يعني من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات اللي فيها شر، مش ما خلق كل ما خلق الله عز وجل. وربنا خلق الملائكة فيها شر، ربنا خلق الأنبياء فيهم شر، يبقى الشر بقى إيه في المخلوق اللي فيه شر. فالعذر والفلق من شر ما خلق، وبعدين الشر بقى المخصوص يبقى ده اسمه شر عام وعين مخصوص. إيه المخصوص؟ غاسق من العقب، النفاثات في العقب للسحر، حاسد إذا حسد اللي هو إيه؟ مسألة الحسد. ودي يعني إحنا كلنا مكتعبين بسبب الحسد على الأقل، وشعور الغاسق إذا وقف ده هنعرف إن هي شعور شديدة. فيروس السيدة كان موجود إمتى أصلاً في البشر؟ نعرفين إن في بلاء بينزل في ليلة في السنة ما بيسيبش آنية مكشوفة إلا دخل فيه. ما أنا تغطى إزاي؟ تغطى الماء اللي فيه طعام لازم يتغطى. إذا ما تغطاش مش لاقي غطى، أي شيء نعراض عليه يتسمى عليه بسم الله، حط أي حاجة حتى العطة حتى أي حاجة سكينة أي حاجة فوق يدخل بسم الله. إنما تركته مكشوفا يترمي يتكب بقى الطبق. من أدراك إن يكون الليلة ديت ينزل فيها المخلوق، وحتى الفيروس السيدة والله أعلم فهم بخلقه نزل في ليلة من الليالي دي ورسول الناس. انت لما تتعوذ ابشر، لو انت ملتزم بالاستعاذه يجي لك دم ايه؟ تكون دخلت على الله عز وجل بالثناء عشان يسمع لك كما سبق الاخلاص، تبقى مستعد كده للكنز العظيم حتى لا يفوتك حظ من ربك عز وجل. يبقى الشر العام شر المخرج، الشر الخاص غاصب الاخر، نفاثات الاخر، حاسب إذا إيه؟ إذا حسب. طبعا قل أعوذ، شرحنا الكلمة دي في بداية الدرس شرحها كامل والحمد لله. العائد ده مستجير متوكل على الله عز وجل، أمور خطيرة. أنت لا تتوكل، أنت عاجز ضعيف أمام الشرور دي. واحد بيحصل عنده حسد وهيحصل هيبص لك وهيركز ونفسه خبيثة وهيبقى ينشن عليك اكعب لك، بس ما تخاف، معاذك الله عز وجل، وكيلك الله، فأنت هتستجيبه وخبرك تجارك يعني من أحد المشركين التجارك الأجير وحتى اسمع كلام الله في مقلوبه وأنا بتعرف المستجيب ده يعني إيه يقول أنا في جواري احميني من هذا العصير من شر هذا لا طاقة لي به طيب أنت مستجيبه متوكل عليه مادة التوكل دي أصلا كلها موجودة فين في العجز ضعف والعجز مبنية على كده لأن ضعيف عاجز الوكل والوكل والوكلة والتوكلة الضعيف العاجز حبان إن شاء الله باسمه الوكيل بإذن الله فأنت ضعيف عاجز أنا الشروط دي هتعمل إيه في السحر واحد عمل لك سحر يبقى لازم تلجأ لهم الجوع والإسلام فإحنا شرحنا الاستعاذة وعادة والمادة أصلها إيه ومعناها إيه والطفل اللي كان ماشي في الشارع لقى عدو طلع له سبعه ولا ثعبان شرسه فغير في الطريق لا أبوه في الطريق وجد أباه فصبر على صبره والتصق به واستمسك به وحاول أن يستفر ويتدرب من إيه؟ من عدوه فما هو ده معنى الاستعاذة ما هو ده معنى الاستعاذة المطلوب يكون موجود فينا نتيجة تستعيذ بالله عز وجل فلما تقول مثلا قل أعوذ خلاص عرفنا شرحنا أعوذ بس كل هذا مهم وبعد ما كعب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو لما قل أعوذ أنا أقول بقى أعوذ من الله أعوذ رب الفتح لا أقول ناس قيل لي فقلت قل يا أمر خلاص قيل لي كيف جواح يولق كما هو ليس لي أن أتصرف فيه قل ما هو لي أن أبدله من تلقاء نفسي ما أتبع إلا ما يوحى إليه يبقى قل أو رب الفلق قيل لي قل فقلت أو قيل لي فقلت لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل ورسول مجرد مبلغ إن عليك إلا البلاغ قل أعوذ برب الفلق تبدأ السورة على نفس المنوال اللي قلناه بكده إيه اللي قلناه بكده الوسيلة توسل الله سبحانه وتعالى توسل بإيه؟ برب الفلق مش بس بالإنها صوت الإخلاص ده هنا فصل ده أنا لما أجي أتوسل إلى الله بالجنس أقول له ارزقني يا عزيز يا جبار يا متكبر هل هذا يصلح أو يحسن أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل في طلبه للرزق أن يقول يا عزيز يا جبار يا متكبر يا شهيد الأقرب ارزقني ينفع الكلام ده؟ أنت المفروض يا قل ارزقني وأنت الرزاق ذو القوة المتين ارزقنا وأنت خير الرازقين تتأكد كما قال المسيح عليه السلام يبقى لازم أختار الاسم المناسب للمطلوب المناسب الاسم الذي يناسب المطلوب أنا طالب هنا إعادة إعادة من شر إيه ما خلق يشمل غاصب الوقت، يشمل خفات الوقت، يشمل حسن الحسن فما الوصف المناسب اللي هتوصف به الله عز وجل؟ هتقول صوت الإخلاص، لا لم يكتف إلا عز وجل صوت الإخلاص بل ذكر هنا أيضا من التفصيل ده برب الفلق شو بقى الصفة دي؟ مناسبة جدا لدافع الشرور اللي جاي ايه الفلق اصلا واخد بالك الفلق ده عند ابن فارس يعني الفاء واللام والقاف تدل على انفراج في الشيء وبينونه فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم البحر انفلق وبان الارض اليابسه وحنيفه عليه الفرق ده تدل على انفراد وإيه وبينونة يعني شيء إيه منفرد فيأتي العلماء ويقولوا الفرق كل من فرق عن شيء شيء انفرق عن شيء خرج منه وكل من فرق عن شيء هو ده إيه الفرق أو شيء انفلق عنه شيء حتى أبرز وأظهر ليسمى ايه سلق. الفرق بمعنى مخلوق، واخد بالك، بمعنى مخلوق، فرق بمعنى مخلوق، زي الخلق بمعنى مخلوق، زي امر بمعنى مأمور، زي رحمه لم تصنع بمعنى مفهوم، كما شرحناه في الايه هنتكلم على روح منه وما شابه وكل ما اضيف الى الله او قيل هو منه. طيب الفرق هنا مذكور في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالإصلاح، فيما يتعلق بالحب والنام. خالق الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. إن الله خالق الحب والنوى، إذا فارق أهو خالق الحب والنوى، وهنا خالق الإصلاح. إيه خالق الإصلاح؟ يعني خالق الإصلاح بالنور الهادي والسراج المنير، ضوء النهار فيه، إن الدنيا تنور والظلمة دي تتبدد، يبقى الظلمة انفلقت وانفرجت وخرج النهار. كل جزئية ضوء يسري وشعاع يسري، والضوء فالق الإصلاح. يا بدل الظلمة الحالكة والسواد والبرد والحاجات المتعلقة بالليل والغاصق كده، جاءت السراج منين وهاج، وجاء الضياء النور الهادي. قل لا اخرج منين وكانت الجو ايه رب الفلق، تجيبه في الحي من الميت، تجيبه في من الحي، طلاقة القدرة. فارق الحب والنوى، ايه فارق الحب والنوى بعد ان اقاضيها الحباء قد كده، رب تطلع لك عود قد كده، نواه صغيرة كده، طلع لك نخلة، النخلة تنتج بقى شوف طوال حياتها دي ملايين النوايا زيها وتمر وانواع واشكال، والنوايا دي النوايا، النوايا دي جواها ايه؟ جواها ايه؟ عايز يتحمي، شفرات شفرات شفرات عايز تتحمي ويطلع منها الخير، ده اسمه الفرق. البرنامج او البروجرام الموجود هو النوايا، الشفرات اللي مودعه جوه هتتحول لنخله، الحبايه هتتحول لعود ذره مثلا او لسنبول القمح وهكذا. ليه؟ الحبايه دي جواها برنامج، برنامج الفرق موجود جواها، بحيث يطلع منها العود ويطلع منها الثمره ويطلع منها هذا الخلق العجيب. والله لا يفلح شاكر الا بخلق. هنقولش مثلا ايه فارق الليل، يعني فرق النور بتاع المغرب بالظلمه، لا هذا لا يجمل ولا يبتغي، لان الله عز وجل لا يفرح شيء الا بخير سبحانه وتعالى عز وجل. خلي بالك، يبقى فارق الحب والنور الحبايه دي مليانه بروجرام، مليانه برنامج معين، لما بيتحل بتطلع النبتة وبتسحب تعمل جذور وبتطلع بقى الايه عميد الفرق كلها، عشان يطلع في النهايه ايه النبات. فهو خالق الارض للنبات وخالق السحاب، كده السحاب ده يبقى ميه بتشربها وتسقعها، السحاب شعب طلع منها ميه، خالق الايه السحاب بالمطر، وخالق الارض للنبات، وخالق الحب والنوى كذلك رب الفرق جنب، وكل موت وكل أسباب موت وقت العين تطلع المية. ما الذي خلق الأرض من المية دي؟ رب الفلق عز وجل. بعض العلماء قال الخلق كله فلق، يعني كل مخلوق وفرق غريب شيء عن شيء شيء عن شيء. رب الفلق في طلاقة القدرة، الشيء الفرق جدا شيء ثاني عجيب زي ما شفت الأمثلة دي، يبقى ده طلاقة القدرة. فكيف لو كان يخرج الحي من الميت والميت من الحي؟ لأن رب الفلق، ما ده نوع فلق، رب الفلق عز وجل. الله، يبقى أنت بتقول رب الفلق، يبقى اعكسني على الله عز وجل إنه إيه؟ الأرزاق بكلها جت منين؟ النور ده كله جه منين؟ الطاقة الموجودة في الكون دي كلها جت منين؟ ومن الخراب وده مش رب الخلق عز وجل. طب ايه التناسب بين رب الفلك وبين المستعاذ منه؟ هو ده بقى مسألة المناسبة والتناسب. ايه التناسب اللي هنا؟ تناسب عادي. مش النوايا دي هو البروجرام وهو عقد شفرات من عقده بتركيب ذري عجيب جدا وربنا يخلق عبد طلع من هناك. طيب ما هي العقد برضه بتاع السحر ربنا بيحلقها وما يطلعش منها اي شر اي شر. اللي فرق النواه بعد ان عقدها هو قادر سبحانه وتعالى عز وجل وطلعت نخله هو قادر على انه يحل لك عقد النفسات لان النفسات دي افضل من خطه من خطه اصلا تعالى. الروح الخبيثه والنفس الخبيثه اللي نفثت واستعانت بالارواح الشيطانيه والشغل الشياطين ده في السحر كل ده رب خلقه سبحانه وتعالى. هو من اللي عمل من السحر الاول؟ ما هو ده فيلم فرقين هو منزل على الملكين يواجهها هاروت وماروت. يعني هو الناس السحر يعني والشياطين ده كل جه من ايه؟ ما ده بخلق الله سبحانه وتعالى. فاللي بيخلق النوائي والنخله هو قادر على انه يدفع عنا شر العقد دي اللي معاهم بيها السحر ده ويحلها. شفت بتطلب ايه؟ بوصف ايه؟ بتتوسل الى دفع شر ايه؟ بصفة ايه من رب الفلق سبحانه وتعالى؟ الامر واضح جدا اهو. طب فهمنا انك فتحت العقد، طب حاسد اذا حسد، ايه علاقتها رب الفلق؟ هو الحاسد ده ايه؟ شحيح. طيب استاذ لا ينشرح صدره ولا يتسع لنعمه يشوفها عليه. مش طايق انك تقرا المحتوى. ولا عندك اموال. او ولادك متفوقين ناجحين، وهو ما عندوش ولاد. او عندك ذكور وهو ما عندوش الا اناث. وحاجه بقى شوف انت انواع البلاء. لن يتسع صدره بين عامل الله عليه. واخد بالك يبقى صدره ضيق معقود عقد. الناس حتى تقول كلامه راي عقد. طب ما تخافش من رب الفلق حي لا يموت لا تهت الإمام. رب الفلق الضيق ده قدر به شرا مستطيرا أكثر موت أمتي بالعين في الحديث الصحيح. أكثر موت أمتي بالعين وكنت ده القدر من الشيء يسبق القدر أبدا بس السبب إيه؟ العين. ومش أنا حسيت إذا حصل وحسب الحروف القرآن على ما سيأتي تفصيله بإذن الله. يبقى السبب الحسد ايه؟ ضيق وشح. يبقى الصبر اتأخر خلاص مش قادر يمارس ابدا نعمه ربنا على فلان. طب ما تخافش الشر اللي عندها كله ربنا خلقه كده على الكيفيه دي والنفس الخبيثه دي ويوجه عينه ويوجه حسده ويوجه فكره الى فلان. هو رب الفلق يقدر انه يحل لك العقده دي اللي صدق بحيث ما يجيبش منها ايه؟ فاهم؟ ولازم يكون عندك الاعتقاد ده. والا لو انت بتستعيذ براب الفلق عشان يعيدك من فلق دي اذا حصل وانت بتقابل الحصول تقول بس نهار نفسك لما تشوف تقول تتخرب بيتي خالص. واخد بالك؟ تقول خلاص انا ضعت اعوذ بالله انت اللي جعلتها ايه بقى ربا مع رب العالمين ولا ايه؟ انت دخلت في شك خفيه هنا وانت لا تشعر. الامور كلها بيد الله عز وجل والقدر هو اللي بيحكم كل شيء. مفيش حاجه تسبق القدر ابدا، انت تكون موحد عشان ربنا يعزك. الله الله الله الله الله، ما وصلت خلاص بتعمل ايه؟ لما وصلت خلاص توحيد علم واعتقاد. عندما التوحيد العملي يقول الكافرون، لا ما هو توحيد علم واعتقاد بيستلزم ايه؟ التوحيد العملي. لو فهمت صوت الاخلاص على النحو الذي مر بك يبقى ده الحقيقه التوحيد العملي شيء طبيعي ده مستلزم لله. وبالتالي ما تشركش الشرك ده. تستعيذ بالله وتعرف ان الحاسد ده هيفوت والسحر ده هيفوت وكل المخلوقات دي هيفوتك امام جبروت واختبار الله عز وجل. وهو الذي خلقها عز وجل وهو رب الفلق يخلق السواد ويطلع لك من النور يخلق الميت ويطلع من الصاحي رب الفلق. فانت تتوسل الله باسم عجيب مناسب جدا في طلب الايه؟ ان يعيدك الله عز وجل من شر الفساد في العقد ومن شر ايه؟ حاسب إذا حسن هنا الضيق وهنا الضيق وهنا العقب وهنا العقب. طب وغاسق إذا وقب غاسق بقى إذا وقب إذا كان هو الليل تخذ بالك كلمت إيه وقت الظلمة وقت الظلمة دي الهواء بتطلع من الجحور السباع تطلع من الأجان بتاعتها الشياطين تنبعث وخد بالك وتنتشر مع فحمة الأشياء من أصل من أمرنا هنا بأمر عجيب قصر الأطفال وقصر الحيوانات في لحظة دخول الليل دي تبدأ الهواء كانت من متخزية تطلع الشياطين كان في شياطين ما تنتشرش تبرق الله وخد بالك ليه ده هو غاسق الهواء ليه إذا دخل ما بيقت الليل بيحصل الكلام وده حاجة كتير جدا طلعت مش الهواء بس ولا الوقوش بس ولا الشياطين فقط شياطين الليل في العصابات اشتغل النهار في الكشف ان معظم شغلهم فين؟ بالليل الدعار والفرحشين معظم شغلهم بالليل السراق واللي بيخطط وبيعمل واخد بالك كل الشرق ده معظمها بالخير مختلف فيه بالظلمة وجعل الظلمات والنور فالظلمة ده ايه اللي بتحصل هنا واخد بالك مختلفة ايه مختلفة بالليل غاسق الى غسق الليل والغاسق المظلم والغاسق الظلمة والغاسق البارد برضه يعني ايه ده شرح هيزداد بقى مش بس ايه المظلم ده ليل تلج يعني اذا ما جاتش الشمس وحرارتها هتموت واخد بالك البشر اهو ما تخافش رب الفلق يفلق اي شيء بالخير اذا اراد عز وجل عنده القدره على ان يخرج الحي من الميت وعلى ان يخرج الميت من الحي فهيعيد بيصبح الصبح يجيب لك الاصباح فلق الاصباح فجيش النور وجيش السراج الوهاج يطرد عسكر جيش الظلام اللي كان موجود بالليل شرور كثيرة جدا جدا تتواكل مع النور يقول لك في حديث عند الترمذي وغيره حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ليلة قط تعوذي بالله من إيه؟ من هذا هذا إن هذا هو الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب يعني الغاسق وقب والقمر طب مش تعارض يعني لأن القمر آية الليل قمر كل علاقة أغلبنا بلغة الليل فما فيش مشكلة فالتخصيص بالوصف لما يقول غاسق مش الليل من القمر اللي كانوا بالموصوف أولى به ودي موجودة في اللغة ودي موجودة في أشياء كثيرة لما سوى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمسجد مخصوص على الطاقم المؤول اليوم قال مسجدي هذا عند لا يدخل في مسجد القباء ده داخل دخول أولي مسجد القباء بس اللي أولى بالوصف النبي عليه الصلاة والسلام مقيم فيه وهو الدولة السبت اللي خرجت منه يبقى ذكر التخصيص ليه؟ لكون المخصص ده أولى بالوصف لأن ليس المسكين الذي بهذا الطواف الطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان طب هذا مسكين فعلا ما هذاش مسكين لا بس الأولى منه مين الذي إيه؟ لا يجد غنى يغني ولا يفطر إليه فيتصدق عليه يعني هو ده المسكين بقى لا عارف يروح ولا حد ياخد باله منه طب ما ده مسكين برضه اللي بترد اللقمة واللقمتان ده مسكين بس المسكين التاني أولى منه مش ده المسكين بقى ده التاني هو المسكين لأن أولى بالإيه؟ بالوصف عشان كده يتخصص بالمسكنة واخد بالك؟ ودي موجودة كتير في اللغة يعني هي مسألة إذا قلنا هنقول القمر والغاسق طب ما هو آية الليل والدليل بيستلزم مدلول إذا كان آية الليل وعلامة الليل ودليل الليل شر الغاسق إلى وقب يبقى الليل هو نفسه إيه؟ اللي هو صاحب القمر هو نفسه فما فيش تعارض زائد القمر ده في ناس سحرة بيقول لك مصحف القمر ولهم عبادات وأذكار خاصة بالقمر والقمر له شهور لا يعلم الله عز وجل وله منافع علمنا بعضها وغيرها مما لا نعلمه يعني القمر لو دخل في منطقة الجذب أكثر مما هو الآن. يعمل إيه؟ مد والجذر اللي يحصل في البحر والمحيط يبقى كلنا على غرق. لو القمر هو جذاك دخل علينا كده ودخل بقى وقب اهو سقط اهو وقع اهو اللي عنه وقب هنشوف ان شاء الله التفاصيل اللغويه دي. وقب دخل اهو يبقى القمر في حاجه من ايه؟ هيبقى بقنا هياخد ميه في البحر ميه في الحيط اهو واحنا نايمين كده نلاقي نفسنا غرقنا يبقى ده غاص كده وقب. وخد بالك يبقى ايا كان سواء الليل ببرده بظلمته بعسكر الشر فيه بشياطين الانس بشياطين الجن بالسباع بالهوام بالسحر وبالسحرة بالمشعوذين باللصوص بالأهل الفواحش أهل الدعارة أهل السراق كل ده رب الفلق عز وجل قادر على أن يعيذك من هذا الشر. ولا يأتيك منهم إلا الخير لأنه رب الفلق. يبقى أنت شفت رب الفلق هتتعوذ به من أي شر من شر ما خلق. ما هنا إيه؟ تفيد الإيه؟ تفيد العموم زي ما قلنا بس عموم تقييد وصفي مش عموم إطلاقي. يعني من شر إيه؟ من شر كل مخلوق فيه شر. كما قلنا لا يتعوذ من شر الملائكة أو شر الأنبياء ليس لهم شر. ما هنا بقى موصولة ولا مصدرية؟ المصدرية بقى لها يدك أنت عايز تقول الشر ينسب الله عز وجل؟ الشر يعني لو كانت مصدرية يعني خلق صفة لربنا واخد بالك باستعمال المصدر يعني صفة ربنا انه بيخلق يبقى ربنا ايه خلقه وحش صفته بيخلق شرور مش بيخلق شرور نفس خلقه شر خلقت دي ليه عملت دي ليه يبقى شر تحضيرات شر والعياذ بالله طبعا الشر ليس الا الله حبيبه كما يثني عليه حبيبه صلى الله عليه وسلم والشر لبيك وسعديك والخير يديك والشر ليس اليك يبقى لازم ما هنا تكون ايه موصوله عشان يبقى من شر ما خلق يعني من شر المخلوق مش من شر صفه الخلق اللي عز وجل ازاي سماها الشر. يبقى ما هنا موصول يبقى من شر الذي خلق يعني من شر المخلوق. واخد بالك ما بتقولش انها مصدريه لا انت اللي هنا بتثني على الله ده انت بتذم الله عز وجل وبتنسب الشر اليه ولا يدخل الشر في افعال الله ابدا وانما يدخل في مفعولاته. ربنا خلق الناس هل الخلق ده متعلق بربنا صفه ربنا في الخلق فيها شر؟ حاشا لله عز وجل كله خير باعتبار الحكمه والاهداف المقصوده يخاف إبليس. إنما الشر فين؟ في المفعول في المخلوق اللي هو إبليس نفسه. ده لازم ابتلاء بقى الامتحانات والاختبارات إنما خلق إبليس كله ربنا قدر نفق إبليس ده عظمة هو ده الحكمة الكاملة. اوعى تخلط بالاثنين تفرق بين الفعل والمفعول. يبقى من شر ما خلق يبقى هنا المفعول المخلوق ومش كل المخلوق كمان وإنما المخلوق اللي فيه إيه؟ اللي فيه شر. إذا شفت رب الفلق وقدرته المطلقة سبحانه وتعالى عز وجل يبقى الشرور اللي جاية لك مين اللي يعيدك منها؟ هو رب الفلق. أي مخلوق من شر ما خلق هيجي لك منه شر. رب الفلق اللي طلع النور من الظلمة الكحل واللي طلع الدفء من البرد القارس القاتل بالليل واللي طلع النخله من النوايا واللي طلع الغلال من الحبوب. واخد بالك شوف الحب ده ايه هو حب ذره حب القمح بس شوف حبة بركة مثلا يعني، شوف النباتات العجيبة والأدوية أو الأغذية والكل ده الفرق، ما الفرق اللي جاي منين؟ فتقول له يا رب الفرق يا صاحب النعمة علي، يا من فرقت السحاب بالمطر، يا من فرقت الأرض بالنبات، يا من فرقت الإصلاح، يا من فرقت كل شيء أفلقه بالخير سبحانه وتعالى. يا صاحب النعمة الحساد دول مش عاجبهم نعمتك عليهم، خد بالك فأعيذني من شرهم. فأنت بتستعيذ برب الفرق عشان يدفع عنك، لأنه صاحب النعمة اللي ابتلأك، هو ابتلأ الإنعام عليك. طب والشر اللي هيجي من دول، وده شر مقدر ومخلوق، استعذ به عشان يدفع عنك الفرق. إذا كان هو صاحب النعمة فهو أيضا هو الذي يدفع بإيه؟ المضر والبر المنفع، فكذلك هو الذي يدفع المضر. المضر سواء عامة فلما خلق أو خاصة فيه غاصق إلى وقت، أو في النفاثات في الوقت، أو في حاسد إذا حسد. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، وخصوصا في مسألة السحر والحسد عشان تستبين يعني، وعشان إزاي نتحرز ونتحصن، لأن احنا ياما شرور، ياما فاتك من حظك من الله عز وجل في الحماية، لم يحميك كثيرا ولم يطاها قدرك كثيرا، لأن انت مش عارف تتسك، عشان ربنا يطاها قدرك ويستجيب لك ويعيدك ويوقف طيار وعسكر الشر ده، الحق بقى ادخل زي ما كما شرحنا في الإخلاص، وكما صاحب التوسل بايه هنا لرب الفلق. ونفس الشيء حيث صورة الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هتلاقي نفس الشيء، بس دي نهاية القرآن بقى وآخر سورة القرآن، عشان كده هتلاقي فيها ايه إعجاز بليغ جدا، يعني لا إله إلا الله كأن قذيفة ملوية في نهاية القرآن. سنرى إن شاء الله لما نيجي نتعرض لإيه بصورة الناس بعد الانتهاء من سورة الفلق. لكن قبل أن ننتقل من هذه النقطة نريد أن نعرف الشر. ما هو الشر؟ الألم وسببه، يعني الألم واللي بيفضي إليه. أي ألم هو شر وسببه شر. تستعب تقول هو الذنوب وعقوباتها، يعني عقوباتها دي مؤلمة، عقوبات في الدنيا والآخرة مؤلمة، سببها الذنوب. يبقى ممكن أول تعرف الشر هو إيه؟ الذنوب وموجباتها أو وعقوباتها. طب يعني بقى الشر ده واضح أو حتى لا تختلط علينا الأمور، يعني الأمر مهم جدا جدا، هو يطلق على سر القدر عندما تفرق بين الشر، بين الفعل لله ومفعول لله. والشر لا يكون إلا إيه؟ في مفعولات الله، في مخلوقات الله عز وجل، لا ينسب إلى الله أبدا. وضربنا بعض الأمثلة. ما هو الشر؟ الذنوب وعقوباتها. لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ من الشر كان يتعوذ دائما، لو أحصيت الصيغ الكثيرة كما تعلمنا لها سابقا ستجدها تعوذا من الألم وأسباب الألم، من الألم وأسباب الألم. وهذا الشر، وتعوذ من الشر. ما هو الشر؟ الآلام وما يفضي إليه، أو الذنوب وما تؤدي إليه من العقوبة. لما في حديث في كل صلاة بعد التشهد ما الدعاء المسنون، وهو مشهور جدا وأوجبه بعضهم كابن حزم وأبطل الصلاة بدونه، لكن هذا لا ترجح عنده. لكن المهم اللي هو اللهم إني أعوذ بك من فتنة الفقر، أو من عذاب الفقر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة. أول حاجة إيه؟ عذاب القبر. ده ألم ولا مش ألم؟ ده ألم. وعذاب النار ده ألم. سببهم إيه؟ سواء فتنة النحل والنمات وفتنة المسيح الدجال، فتنة العامة وفتنة الخاصة. وكمان النحل والنمات دي مش في الحياة بس، بقى مظبوط كمان تفتنوها في قبوركم. يعني إذا هذا الحديث المشهور جدا التعود فيه من الألم وأسباب الألم. لا عيسى السلام لما كان بيتعود أيضا من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم، في المغرم أن تستدين وتعلم أنك لن تستطيع أن تؤديه على الأقل في الوقت العاجل، وأنك ستتعرض لضلع الدين، وهذا ضمن المغرم. وأمر وأنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تتعود تصور المغرم كثيرا. قال أن الغارم إذا غرم حدث وكذب وعد فأخلف. المغرم يبقى المغرم ده سبب من الألم اللي حجيله في الدنيا، يبقى مقهور ومطموع وغير منتظره في الآخرة، يبقى ده سبب من الألم. والمأثم طبعا الأثام والذنوب كل دي سبب للإيه؟ للألم والبقوة. عام من استعادة الرسول عليه الصلاة والسلام منها اللي هو من الآلام وأسباب الآلام. يبقى ده الشر تعريفه. وعامة لما تراجع أي صيغة من صيغ اللي كان يستعيذ بها النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقيها كلها إيه بتدور حول هذين المعنيين. كويس؟ الألم وسببه. تعالى كده في معلومة معينة مهمة بالنسبة للشر. الشر ده لما يذكر في القرآن ما هي طريقة القرآن في ذكر الشر؟ إما أن يحدث فاعله، وإما أن ينسب إلى من قابله وإلى من فعله. وخد بالك ودي قضية مهمة، وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض، أريد مش أشر أراده الله عز وجل. تنسوا الشر لله، لكن الأدب يعني الشر ليس الله أبدا، وإنما هو في مفعولات الله. عشان في أدب هنا والتزام الحق، أشر أريد من في الأرض، إنما في الرشد أن أراد بهم ربهم رشدا، أن أراد منهم ربهم رشدا. يعني بشوف الفاعل هو مرهوم، الله هو الذي أراد رشدا. إنما في الشر، الشر أريد، إذا مبني لما لم يسمى فاعل، اسمه عطف الفاعل. سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو إيه؟ يهديني، وإذا يطعمني ويسقيني، كل ده الفاعل هو، ربنا هو اللي خلق، هو اللي يهدي، هو اللي يطعم، هو اللي يسقي. وإذا مرضت ما أشي أمراضني فهو يشفين، قال يشفين. يبقى هنا ذكر الفعل في الشفاء، إنه المرض. قال إذا مرضت، يبقى اللي قام به المرض هو اللي مرض. طب من الذي أمرضه في الأدب هنا عشان حتى لا ينسب الشر في الكلام إلى الله؟ بحال إذا حذف الفاعل أو نسبة الشر إلى سببه وإلى من قام به. ودي لها أمثلة كثيرة. مثلا عندك أهل الكتاب، راجع كده كلام الله عز وجل في القرآن، تجد يقول مرة آتيناهم الكتاب، ومرة يقول الذين أوتوا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما تحدى أولئك يؤمنون به. فنسب الفعل إلى من؟ إلى الله، هو الذي آتاهم الكتاب، لأنهم يتلونه حق تلاوته. هذا مدح لله عز وجل، لأنه من عليه. إذا في سياق المدح الفعل منصوب لمين؟ لله عز وجل، الذين آتيناهم الكتاب. إنما حذف الفعل إيه في سياق الذنب؟ وخد بالك لما نقول أوتوا الكتاب يبقى هنا في ذنب، السياق هنا ليذم هؤلاء. وخد بالك ودي تراجع حتى في القرآن تجد فيها كلام يعني عجب. مثلا في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى الفعل هنا منسوب لمين؟ بالفعل لربه. أورثنا فعله الكتاب الذين اصطفينا، يبقى ده سياق مدح اللي جالهم كتاب. السياق الزام نقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدين لا يشك منهم لي أورثوا الكتاب. نشوف هنا حدث الفعل، إنما هنا إيه؟ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لم يحدث الفعل لا في سياق المدح، أما ده في سياق إيه؟ في سياق الزام. وهكذا. يبقى لما نقول مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لم يقل العبد غير زين الله للناس، لما أنا عارف الإيه؟ الفاعل، لأن التزيين ده هيهلكوا به، هيهلكوا به، يغترون به فيفعلون السيئات فيدخلون النار. يبقى هنا حدث الايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. من البدايه من الشيطان. طب تعالى كده في الـ في الـ في الـ في الصالحات وفي الايمان بصوت الحجرات، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في صف من فعل مذكور. ازاي؟ الله عز وجل هو الذي حبب الايمان، هو الذي ايه؟ حبب اليكم الايمان وزينه، هو الذي زين في قلوبكم. لما لا بقى الشعور زينا للناس بالضبط، وزينا في قلوبكم، في قلوبكم، وكره إليكم، هو برضو اللي قال بنعمة ربنا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى مسألة الشر دي يا إما تنسبه للي فعله. طب ننسبه اللي فعله إزاي؟ طب كل الإنسان دي على حصر الفاعل، ذلك جزيناهم ببغيهم، يبقى العقوبة اللي جات لهم ببغيهم كويس؟ يبقى هم اللي بغاه، يبقى هم اللي بغاه. لما نقول مثلا ايه؟ والكافرون هم الظالمون. لما نقول ظالم يبقى نسب الظلم لمين؟ للانسان المجرم، هو الظالم، يبقى نسب فعل الظلم له. والفاسقون كذلك نسب الفسق له، يبقى نسب الشر لمن قام به. يبقى ليكن هذا الكلام منك على باب، لانه مهم جدا جدا. لما نقول مثلا فبظلم من الذين هاجروا حرمنا عليهم طيبة، فبظلم هم اللي ظلموا نسب الفعل ايه؟ لهم. يبقى بينسب الفعل الى من قام به. ولما قال من شر ما خلق، ده كان ايه؟ شرحناه، من شر ما خلق، ما اللي هي ايه؟ الموصوله مش المصدريه، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، دي شرحناه. كل مخلوق فيه شر، ده عام. طب لما اقول هنا قل اعوذ، سؤال بقى، لماذا لم يقل قل استعيد برب الفلق؟ في الاستغفار لما امرنا ان نستغفر واستغفر الله ان الله غفور رحيم، نيجي احنا ننفذ ونلتزم ونقول ايه؟ ما عايز التزم بالامر ونقول استغفر الله العظيم. طب وفي الاستخاره والله اني استخيرك بعلمك، انت لما تقول استخير فانت كده ملتزم بالامر، وقمت لما طلب منك، امرت ان تستخير قل استخير الله، وانت ان تستغفر استغفر الله، لكن الاستعاذه لا. طب ليه؟ وانا ممكن اقول اللهم اني استعيذك، يعني اطلب عيادك، ما برضه تقدم معنى، انما الابلغ منها ايه؟ اللهم اني اعوذ بك، وهنا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ليه مش استعيذ؟ لان هو الاستعاذه اصلا معناها ايه؟ والعياذ معناها ايه؟ بتجري تهرب من شيء مخيف الى من يعصمك منه ويحميك منه. يبقى ده لجأ مش كده وهرب. هل تقعد بقى رجل على رجل وتشرب الشاي تقول له اعذني؟ انت عارف حاجه خالص. طب في الاستغفار انت مطلوب منك تطلب المغفره، لان هو اللي بيغفر ربنا وبيغفر وما يقول ذنوب الا الله. انما في الاستعاذه ده انت مطالب بان حالك يكون حال الايه؟ اللي عايز الاستعاذه فعلا، اللي عايز الاعاده من الله عز وجل عليه أن يسارع في اللجوء والهرب، مش لسه قاعد يتمطع ويبقى قاعدين ومش همه. ده انت المفروض بتجري، عندك شر خايف منه وعايز يعصمك منه، فاجري من عليه. يبقى ده الحال، فاطلب بالحال. انت بتثبت حالك في ساعات تقول اعوذ برب الفلق، انت ما طلبتش اهو. لما اعوذ برب الفلق يعني انا الان عاجز، انا الان بجري، انا الان بهرب، انا الان في داري ان انا اروح لربنا عشان يعصمني ويقويني ويحميني من اللي خايف من العدو اللي خايف منه. فانت حالك تطلب به الاستعادة من الله عز وجل، تطلب الاعادة من الله عز وجل، وهو المعاذ، لقد عذت بمعاذ كما ذكرناها في مرة. يبقى هنا طلب بالحال، قل اعوذ انا حال ان انا رجل الان رايح ربنا، حال يا رب اذكني يا غاث المستغيثين، يا حال كده، مش لسه اطلب اقول له استعيذ بك، يعني اطلب منك ان تعيذني. ده انت جريت لما كليك المطلوب منك، انت مطالب بعمل. اما في الاستغفار انت مطالب بالطلب بس، والاستخاره بالطلب يا رب بس، انما الاستعاذه انت مطالب انك تعمل فكر وتهرب. ازاي الاستغفار؟ شفت الفرق هنا والبلاغه هنا؟ كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. يبقى قل اعوذ، لماذا لم يقل استعيذ؟ كان فهمناه. نقول من شر ما خلق، تعريف الشر هو كده. طريقة القرآن في ذكر كلمة الشر يا إما ينسب إلى من قام به وإلى فاعله، يا إما يحذف فاعله، ودي طريقة الأدب عشان يتدام الكلام قولي عليه السلام، والشر ليس إليك، هو حق، ليس الشر إلى الله بحال من الأحوال، لأن أسماءه كلها حسنى، ما فيها ذنب ولا شيء يمدح ذنب عليه أبدا عز وجل، بل ما من شيء اللي هو يمدح عليه. طبعا واحد ممكن مش قادر يوصل للكلام ده، طب نقول له خليك اجمالا كده فاهم المعنى اللي هقوله. المخلوق بيظلم ليه؟ وبيعتدي ليه؟ ويطلع منه شر ليه؟ لسبب ايه؟ لانه محتاج، ليس غنيا، هو محتاج وفقير بالله. الحاجة الثانية لأنه ناقص معيب، وفي ذلك وده مخالف للحمد، يبقى محتاج فده مخالف للغنى، وناقص ومعيب لأن المخلوق ده فيه نقص الهم والكمال، والنقص ده والعيب ده منافي للحمد. أما رب العالمين عز وجل فهو الغني الحميد، كمان في الغنى يبقى يظلم له، يطلع منه شر ليه؟ وله الكمال في الحمد، فما عندهم النقص وما عندهم شيء ذنب عليه ابدا. يبقى اذكر دائما الغني والحميد، عشان لما حد يسالك يقول لك الالام اللي في البهيمه دي الامهم ده شر، بهيمه ما تتالم ولا تستطيع ان تفصح الالم بشكل هو عندها ايه؟ انت ما الذي تعرفه عن الله عز وجل؟ له أسماء شر، له أسماء سوءة وأسماء سيئة، له أفعال شر، ما الذي تعرفه عن العين عز وجل؟ لا يفعل إلا الرحمة والعدل والحكمة، أفعال كلها جائرة، يعني العدل والفضل والحكمة. إذا زي تقول لك يبقى لازم تعرف، طب أنت لا تدري الحكمة لكن تفوض الأمر، تعلم أن الله هو الغني والحميد، ليس في حاجة إلى أن إيه؟ يظهر الشر أو يظهر عنه شر، وإنما هو يخلق الشر والخير، ونبلغه من الشر والخير فتنة، يخلق خالق كل شيء، خالق الشر فين؟ في المخلوق، لكن ما يفعلوش أبدا، سبحانه وتعالى وجل كما ضربنا إيه بذلك الأمثلة. والمسألة يعني إن شاء الله سهلة جدا، استعاذ إن ربك هو الغني الحميد، فلا ينسب له الشر بحال، ولا يفعل الشر ولا يتصف بالشر. قل اعوذ برب الفلق. رب يعني ايه؟ انا بتوسع شويه بس في صوت الفلق، يعني عشان لما هنيجي في النهايه وهنقول ايه بقى سر كلامنا في استعاذه، والهدف ايه من ذكرنا في الكلام ده كله في استعاذه، هنعرف. لان معظم الشر الذي نعاني منه واللي حرمنا به كثيرا من حضورنا من الله عز وجل بسبب أننا لم نحسن الاستعادة، لم نحسن الاستعادة كما علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات المعوذات بوجه خاص. لماذا المعوذات؟ شوف أنت ثلاث مرات في أذكار الصباح، ثلاثة في أذكار المساء، ثلاثة عند النوم، كلما نمت وكلما قمت، وثلاث صور بتقرأ مرة واحدة، ثلاث صور عقب كل صلاة. ذكرنا ذلك فيما مضى بأهمية الاستعانة. إن شاء الله هنلخص الأهمية في هذا النقاط كده في الآخر عشان ما ننتهش، ما حدش يتوه مننا. قل أعوذ برب الفلق، رب يعني من أسماء الله عز وجل. نقول للذي يرب عبده ويربيه وينميه ويعلمه بالقلم ويعلمه ويهديه، يعني ينميه. يتولد مش عارف وزنه 3 كيلو فجأة يبقى 100 كيلو ده بدني، وقلبه كان مخلوق على الفطرة، وبعدين بالهدى ودين الحق يبتدي يتعلم ويتعلم ويزكو ويزكو ويزكو، وقلبه شوف إذا كان جسمه زاد مثلا 30 ضعف عن يوم مولده، فقلبه لو اتبع الهدى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم مش هيزيد 30 ضعف، ده هيزيد 30 مليار ضعف. والله ايه؟ يمن على من يشاء من عباده. يعني القلب بيتسع ولا نهايه له. اوصل بقى للقلب النبي عليه الصلاه والسلام، قال افلح من زكاه. ودي التربيه. ورب العباد معناها كده. رب العباد مش بس رب جسمه، طب الانعام موجود هو ربها برضه. اي شيء سواء مخلوق حي او غير حي هو ربه كل شيء سبحانه وتعالى. ده المعنى. لكن في اللغه ايه؟ ثلاث اصول للرواق والباب. اول اصل اصلاح الشيء والقيام عليه. تعهد الشيء ده. زي اللي عنده مكنه وشغالها وكل ما تقدر يصلحها ويقوم عليها يعمل لها صيانه ويعمل لها تقفيل فده شغاله. تموتش وما تفسدش. الأصل الثاني لزوم الشيء والإقامة عليه، حيث ما يجيبش عنه المخلوق أبدا ما يعزب عنه من مثقال ذرة سبحانه وتعالى عز وجل. رب هنا الأصل الثاني إيه؟ اللي هو لزوم المجاورة ولزوم الشيء والإقامة عليه، يعني لزوم الشيء بحيث لا يغيب عن سمع الله وبصر الله وحل الأحوال وعن إرادة الله وقدرة الله عز وجل وتقديره. الأصل الثالث ضم الشيء إلى الشيء. كان الشيء صغير كده كده كده ضم الشيء إلى الشيء، عشان كده الرغب هو الماء الكثير، ما كثيرة سموها رغب. يبقى رب الناس رب الفلق، والفلق اللي قلنا عليه إيه؟ ده شرحناه. ولو راقبت المخلوقات لوجدتها كلها عن فلق، أو لوجدت أكثرها عن فلق. لما تشوف النبات بتطلع ايه؟ في السحاب بينزل ازاي؟ وفي الاجنده بتطلع ازاي؟ في الخليه بتطلع فتره ازاي ويطلع منها خلايا ويقام منها اجهزه واعضاء وفي النهايه الانسان وفي النهايه المخلوق عامه مخلوقات خالق الحب والنوى خالق الاصباح سبحانه وتعالى عز وجل. يعني مثلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت سبحانك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذا لا يأسم الله في الله هو رب الفلق. الأمور صعبة والمسألة معقدة، طب ما تخافش هو رب الفلق. مش ضرارة النور وفلق وفرق الصبح، وإن فلق وفرق الاثنين كان كل فرق كالطود العظيم. فرق الصبح ده اشتغل من الظلماء الحالكة ظلمات في الليل طلع وشهور دي كلها طلع النور رب الفلق سبحانه وتعالى. فالمشكله مع الايه وكانها بقى صعبه. طيب وانت سبحانك تجعل الحزن اذا شئت سهل، يعني حاجه صعبه قوي رب يطلع افتحها كده وطلع لك منها الحاجه السهله هو رب الفلق. لما تيأس ابدا لانه ربك، رب الفلق يدي لك امل في كل شيء. اي مشكله انت بتعاني منها هو رب الفلق. طب الوحي كيف يا أمتنا؟ هو الفلق برضه. وجبريل سبحانه وتعالى لما مر من السماوات ثم أتى إلى النبي عليه السلام تعلمه ده، يبقى كل احتياج من الهدى والرزق كله يكون بالفلق. ده كذلك دفع كل الشرور اللي بتحصل واللي موجوده اللي خلقها الله عز وجل برضه رب الفلق بما فيه أسر. حتى لو حصل لك سحر أو حسد ما تخضعش وتخاف من الساحر وتخاف من الحاسد أكثر من خوفك من الله، لا بتخافش أن تعمل الإيه؟ الأحراض والتحصينات والأفكار والأسباب، لكن جوه الخوف من الله بس عز وجل هو رب الفلق. الحين الحسد ده يتربع الحاسد، والحين الساحر ده يتربع الساحر، لأن هو رب الفلق عز وجل. شر لا يفتح ولا يأتيك إلا الخير، فما فيش يأس، بس تستعين بالطريقة سارة تجري ربنا تحبه تريد إليك ده بالقلب، تثني عليه تحمده ده باللسان، تطيعه وتشكره ده بالجوارح. أها في الحالة دي تنال الله عز وجل، ولكن يناله التقوى منكم. عشان كده لما ذكرنا سابقا لماذا سوره الاخلاص مع المعوذات، انك هتعلمها وتعرفها ربنا تحبه وتنب اليه وتثني عليه بها وتحمده وتديك الاعمال الصالحه والشكر، يبقى ده ايه كل ده هو ده اللي يخليك ايه سمع الله لمن حمده، الله يسمع لك ويستجيب لك لانك اثنيت عليه ما هو اهله. طبعا الكلام ده يمكن بكرر المره الثالثه لان هو هام جدا جدا في مساله من شر ما خلق، يبقى خلاص كل من شر كل مخلوق فيه شر، والمخلوقات كثيره جدا مليانه شروط. ومن شر غاسق اذا وقف، يعني حتى لو كان سياره ممكن اول اطار ينفجر في اي لحظه او شر، ما تعرفش هو رب الفلق. تبقى الحادثه انفجر الاطار، او واحد جاي يهاجمك ودخل غلط، او واحد مات ورا يقول السياره رب الفلق طلعت طلعت منها زيت من الشغله جدا، فيبقى الحادث والخشيه من الحادث والمفاجات رب الفلق قادم. تبين لنا فراقة القدرة، لأنه يخرج من الحي من الميت والميت من الحي، يرمي الشيء من ضده، هو إخراج الشيء من الشيء هذه قدرة، وبعدين الشيء من ضده فراقة القدرة. فإذا احتدمت الأمور وظننت أنك خلاص هالك وانتهى الأمر فهو رب الفرق عز وجل، بس بشروطها حقيقة أنت مستعد به. شوف الصباح كم مرة؟ ثلاثة، والمساء قبلها كم مرة؟ هذه ثلاثة، تقرأ ثلاث صور ثلاث مرات، وبعقب كل صلاة تاني، لا يبقى إذا إيه، وبالمعاني اللي بنقولها، بإذن الله ربنا يخرجها، إلا أن يكون أتاك حضرتك أجلك، طالما حضر أجل خلاص، لأن الحديث عندما تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، الله يستجيب كل سبع مرات، يستجيب، ولا بد لهذا المريض أن يقوم براءه بشرط أن لا يحضر إيه أجله. وعن شو بياخذ وقت قد إيه وإزاي والطريقة إيه، وهذا في علم الله عز وجل. لما لو حضر أجله فده يبقى خارج الحديث، ويتحول الدعاء إلى إيه إلى فضل كبير وإلى طيب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وقب يعني إيه؟ طبعا غاسق مظلم بارد، اللي كما قال مفسرون، والغسق يعني الظلم، والليل بارد والليل مظلم والليل فيه شرور كثيرة جدا، وتنتشر فيه عسكر الشرور الأرواح الشريرة والأنفس الخبيثة وشياطين الإنس والجن والعصابات والفواحش، كل ده والسباع والهوام كل ده بينطلق بالليل. وقب يعني ايه؟ الخلاصة يعني دخل، انما المادة نفسها الواو والقاف واللاء تدل على ايه؟ غيبة شيء في مغار. يقول لك وقبت العين، يعني البئر الماء بتاعتها ذهبت فين؟ غارت التراب، يبقى غابت في مغاب اللي يسمى عقب. ولذلك النقرة لو عندك مثلا كده لوح خشب خنور يسمى عقبة، او الثقب اللي المحور بيدخل فيه، اي محور بيدور بيدخل في الثقب ده بيسمى عقبة. هنا غاصب الى رقم يبقى اذا دخل في ايه؟ يكون شيء واستقر، دخل ليه واستقر. ففي الحاله دي هو ده الشعور بتحتدم، وكله يطمئن، وكل حشرات وكل الهوام وكل السباع كل الشياطين كله كده بقى. ومن شر غاصب اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا هو الايه؟ السر. ومن شر حاسد اذا حسد، هذا هو الحسد. النفاثات في العقد، بعض التفاسير قال النساء، شو التأليف هي النفاثات، لم يقل يعني من شر النفاثين في العقد. ابن القيم جزم لأن المطلوب هو إيه؟ اللي هو الأرواح الشريرة والأنفس الخبيثة، هي دي النفاثات، سواء من الرجال أو من النساء. وهذا هو الذي يترجع عنه والحمد لله أنه واضح جدا فعلا، يعني التأليف ليه؟ رغم أن شيخ الإسلام قال أنها النساء يعني، لكن كلام ابن القيم، لأن هنشوف السحرة دول رجال ونساء، رجال ونساء، والسحرة بينهم فرعون رجال، يبقى فعل النفاثات العقد يبقى الأولى منها إيه؟ الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة اللي هي بتعمل إيه؟ اللي هي بتقوم بشأن النفاثات. وانتبه مسألة النفس، يعني ساحة أو الساحرة تتكيف نفسه بالخبث الشديد اللي فيه، وريقه يمازج ما بداخله، يبقى نفسه النفس بتاعه نفس خبيث، ويريد الإلحاق أو إلقاء الضرر بالمسحور، يوم يعمل إيه؟ هينفخ ده النفس ومعاه شيء من الريق عشان يبقى النفس. النفس طلع من الرئتين، ممازج نفسه تماما، والريق طلع من فمه، فكل ده ممزوج من داخله. قدر الله عز وجل ان هذا يحدث منه شر ومنه خطير. يبقى النفاثات في العقد هذه الخيوط تتعقد، ويتم النفس على كل عقد، على كل ركض، على كل ركض، بشر معين يعقله الحال للساحر او النفاث او النفاثه الرقب او النفاثات اللي هي الارواح بقى ذكرها مؤنثا الشريره والانفس الخبيثه. وطبعا هذا الكلام السحر ده يقول لك هو السحر ده حقيقه؟ اه حقيقه، وله تاثير، واثبته الله عز وجل في كتابه، واثبته الرسول عليه الصلاه والسلام، وحديث واقعة أن الأصل نفسه سحر لثابتة حديث عائشة. طبعاً دي مشكلة، مشكلة عند من؟ اللي يعترض على رواية هشام بن عروة، هشام عن أبيه يعني عن أم من عائشة، هشام ده رجل من الصالحين ولم يقدح فيه أحد أبداً، لم يجرحه أحد، هذا الحديث. تعزين تقول حديث سحري، وثابته مفيش فيها اشكال اطلاقا عند اللي بياخد الاصول، اللي دينه منطلق من مجموعة قواعد مش منطلق من هوى. يقول لك العقلانية، عقلانية ايه؟ ده هوى وشيطانية. ايه المشكلة في مسألة السحر؟ اذا انت بترد القرآن بقى، يعني سحروا اعين الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوهم، يقول لك إذا هم جابوا زئبق حطوه تحت الحبال، واخد بالك، فخلاها تتحرك. طب ودي محتاجة سحر، محتاجة فرعون يجيب السحرة؟ طب ما يجيب الجماعة بتوع الكيماويين والطباخين والجماعة اللي شغالين في في الألعاب بقى والبتاع مش سحر بقى خالص. وبعدين أقول خير إليه والآية الثانية سحروا أعين الناس واسترهبوهم. يبقى تأثير السحر على العين، على العين حتى ترى شخص تحرك. أو تأثير إيه المشكلة يبقى تأثير السحر على أي عضو آخر؟ إذا كان السحر أثر على رؤية فلماذا لا يؤثر على أي شيء آخر في الجسد؟ يريده الساحر. المسألة يعني إيه؟ مسألة الناس بتتكلم في إيه؟ إذا كان هذا الثالث في الكتاب والسنة إن شاء الله يعني الكلام عن السحر قد نتوسع فيه بس في نهاية الاستعاذة حتى لا الوقت بس ما يسحبش من تحت مننا بعد المفاجأة إن إحنا ما استوفيناش المطلوب. ولو قف حضره اليهودي دليل بن الأعصم وجاءه رجلان جلس رجل عند رأسه والآخر عند رجليه وقصة وهي ثابتة في الصحيح ولا يمكنها إلا إنسان ضال في هذا الباب لأنه يقول لك بس عقلانية. عقلانية إيه؟ الحديث ثابت وثابت عنه إنه السحر النبي عليه السلام لا يعارض الوحي بالمرة لأن السنان لازم ربنا يحميه فما هو يحميه لما أراد الشفاء أهو خذ الأمر انتهى مسألة وأعلمه السحر عمل فين عشان اللي بعده لأن قدر الله عز وجل ومنزل على الملكان اللي يبيلها هاروت وماروت يعملوا ايه دول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكان يبيلها هاروت وماروت اذا السحر موجود فالامه تواجهه ازاي ولما يدفع النبي عليه الصلاه والسلام هي المساله ولما اراد الله شفاء النبي في لحظه كسب وكان اخر عمل النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل الشيء وهذا أنه فعل أو يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وأشده يخير إليه أنه أتى أهله ولم يأتيه ومسألة الغضب معه فترة مختلف عليها لكن الحقيقة أن السحر له تأثير وله حقيقة زي ما قلت لك تأثيره على العين وعلى الرؤية اللي حاسة بالإنسان يبقى تأثيره على أي حاسة أخرى وعلى أي شيء في الإنسان سهل لماذا يعترض؟ وطبعا في كلام كتير أول يعترض يقول لك إنما أنت من المسحرين والثاني وإني لأظنك يا فرعون مسحور والثاني يقول لك ده ساحر مبين طيب ما كل ده كلام ما هوش أي خروج على ثبوت السحر وعلى أنه وقع فعلا وقع لرسول فعلا عليه الصلاة والسلام لكن بس عن يعني مش عايز أطول شوية خليها في الآخر لو لقينا وقت بإذن الله لما نتكلم بالتفصيل شو عن واقعة كيف صحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن السحر فعل في الكتاب والسنة وأدي التعود منه ومن شان النفاثات في العقل الله اللي يخلق النفاثات هو اللي يخلق العقل هو اللي يخلق النفس النفاثات هو اللي يخلق السحر هو اللي يقدر كل ذلك الله عز وجل خلقه وقدره وأمرنا أن نعوذ به عز وجل من شر النفاثات في العقل ومن شر حاسد اذا حسد ايضا موضوع الحسد يعني صنفت فيه كتيبات وكتب وبرضه الامر يحتاج فيه الى التوسع لكن خليه في الاخر ان شاء الله يعني بحيث لما نوصل نلاقي وقت في الاخر نبقى نتكلم بالتوسع عن الحسد لكن ايه الحسد بغض وكراهه نعمه الله على المخلوق حاسد ضاق صدره ضيق وعنده شح فلا يطيق ان الرجل ده يحصل له نعمه فبيغضب النعمه عليه وقد يتطور هذا البغض للنعمه الى بغض للمنعم عليه تكره فلان ليه لانه غير كويس في ظهره ولا غير كويس عشان مش طايق نعمه ربنا عليه في الرزق يكره فلان صحته وبتاع ما عندوش امراض طب تكرهه ليه مش طايق نعمه لا يرضى ولا يرضى يبقى ايه بغض وكراهه نعمه الله على المحسوب وده ممكن يؤدي الى ايه الى تمني زوالها وبعض الشراح قال الحسد هو تمني زوال النعمه من المحصول. لكن شيخ الإسلام رجح أن الوهم وكراهة نعمة النعمة على المحصول، وده ممكن يؤدي إلى إيه؟ إلى تمني الزواج، لأن في واحد يكره النعمة ولا يتمنى الزواج، وفي واحد ما بيكرهش النعمة ولا يتمنى الزواج، لكن عايز يبقى عنده نعمة زيها. وين الغلط بقى؟ يعني هي دي بقى ودي مباحه لا حسب الا في اثنتين. طبعا الحسن لازم يقطع الزياد يقطع الزياد ومن من ايه؟ من النفس من الحاسد ومن العائله ومن الانسان والوالد. يبدأ بالنفس، النفس الخبيث اللي هو عنده شح وصدره ضيق لا يستطيع أن يفوت أبدا أنه أكون أنا على فلان بالنجاح أو بالذرية أو بالصح أو بالتوفيق في الزواج كذا كذا، ما لا يستطيع أن يمرر هذه النعمة، وصدره ضيق شح هذا الحاصل نفسه خبيثة مرض عنده من أمراض القلوب. يبقى للنفس هل ده يشكل العين؟ وممكن يحصل من غير العين، مجرد بس يقعد يذكر الراجل ده بنفسه في غيبة المحصول ويقع الحظر، ممكن جدا يكون الشر ملقاه ومش محتاج انه يبصر، استنى نشوف المحصول واخد بالك، لكن دي العين ويجمع دي مع دي ينظر إلى المحصول. وهنا في حكايات كنا بنسمعها بقى، يعني من فن قرية اسمها الجزيرة في قنا الجنوب جنوب مصر، كان أهلها يعني والعياذ بالله عندهم مسألة العين والحسد دي شديدة جدا، درجة يعني الواحد يبص الغراب كده على الشجرة الغراب يتنطع كده وصحته كويسة يقول له يا خبر لابس بدلة سموكين ما يكتين مش روح واقع الورا ده تدخل بحطوها هم صادقون يعني وقفوا يعرفونها خطورة الكذب وأنها كبيرة. واحد تاني مرة فوجد كلبا قد دخل في رمة بس عمل الكلب يوطي وظهره ويحني ورجله وعمله حس من الأضلع فأعجبه ذلك وقال له خبار ميكانيكي دخل تحت السيارة ما طلعش الكلب من اليوم وما فيه. طبعا دي حاجات بيحكوها بس دي حاجات حقيقة يعني تسمع الكلب تاني بالعجب مسألة العين بس ده حسب لسه العين بقى لما نتكلم العين ده لوحده من غير حسب كمان ممكن وده اللي احنا بنخاف منه جدا مننا احنا خاف مني انا على نفسي بس خلي بالك رب الفرح حل هل والحل موجود سهل والواقع ثابتة كما السنوات إن شاء الله. يبقى الحسد هنا بدأنا بالنفس نفس الخبيث والشح اللي هو الضيق اللي فيه وممكن يقع الشر فيه إذا أذن الله عز وجل بذلك. طيب إيه تاني؟ سواء هو في غيبة المحصول أو هو بيبص المحصول ونظر له. طيب هناك حسد يعمل إيه؟ كرهته لنعمة ربنا على فلان إن له شهرة له وجاهة داعية له حيثية عند الناس وهو من أقرانه وعايز يبقى داعية له زيه فبيحسده على الإيه؟ الوجاهة اللي خدها فده حسد. خد بالك يوم يتطاول عنده بلا إيه؟ إلى اعتداء أو تفريط يعتدى عليه أو يفرط في حقه. يعتدى عليه إزاي؟ يعني مش هنقول ان هيذم ويشوه صورته امام الناس ويكذب عليه، لا لا هذا ده نوع خلينا في العادي اللي بيحصل من الاخوه يجي المحسوب يذكر بشر وبالذم ويجي الاخ مش هيشترك لكن هيسكت. انت لم تعتدي لم تذم المحسوب لكنك فرطت في حقه فلن تدفع عنه. شفت بقى التفريط جاي منين؟ لم تدفع عنه وفرطت في حقه لم تذكر محامده، بس لما تذكر الشر ده انما انت سكت وانت كانك موقف، فلم تعتذر ولكنك فرطت ايه. لكن ممكن انت تذم وتشتغل في الدم ده بقى، يبقى ده اعتداء. ممكن دي ممكن كل ده حصل، انت ما اتكلمتش بس مفرط في حقك. جاء رجل ومدحه، يمدح المحسود بتاعه، وانت عملت ايه؟ يقول المدحه وبالبلد، ثم انت لا تؤيد وساكت، ما هو ده برضه انتهى الحصر. طب اثبت واقر بالايه؟ بهذا المدح، انما لانك تحسده وتكره نعمه الله عليه فبتسكت عندما يمدح. واخد بالك؟ فانت لا تفرط في حق المحسود، وينبغي ان انت لما يقع منك شيء من هذا ان تدرب نفسك على كراهه هذا الامر، لانك بامر معادي لله عز وجل، انك تكره نعمه الله ايه؟ على هذا المحسود، لا يصح. تكره نعمه الله عليه، طب ليه؟ ثم تدرب نفسك على كراهه هذا الامر. واول المحسود يذم امامك كن سريعا في الدفع عنه، وهذا حقه، فلا تفرط. وهكذا يقيس، حتى لو كنت تكره ذلك ثم تفعل الحق لا تعتدي انك تحصده، ولا تفرط في حقك انك تحصده، عندئذ الله عز وجل يمن عليك ويوسع صدرك ويشرح صدرك حتى تقبل نعمة الله على الآخرين، ولا تعارض قدر الله عز وجل في أن أنعم على فلان وفلان ولم ينعم عليك بمثل هذه النعمة. إنما لو جيت أنت بقى فلان بيذم قدامك ومن الدعاء وافق هوى عندك فسكت، طيب حياتي موقف زي ده بالضبط بالنسبة لك، واحد يذم فيك ويقطع فروضك، واللي عارف ان انت غريب الكلام ده خلاص تمام وسكت، طب ده من جنس العمر، دي اول عقوبه واسرع عقوبه في الدنيا يعني. اللي بالك، يبقى الحاسد نفسه بتكره هذه النعمه المحسود، وممكن يشتغل بالكلام يذمه لما يكرهه، واخد بالك، وممكن يعتدي عليه باليد، يتحول الكراهه دي الى خناقه والى ضرب وإلى سعي وإلى، وانت شايف الناس النهارده بتعمل الحاجة الثالثة بقى، اللي هي مسألة العائن والعين، ودي بقى احنا محتاجينها جدا جدا نحسمها. مسألة العين، لذلك ايه العين بقى؟ لان انت لما تطالع كتاب الطب باب العين حط في الفتح، هتلاقي ان الحافظ بعد هذه الواقعة اللي حطيتها لك قال ان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسب، ومن الرجل المحب ومن الرجل الصالح. عزيبة تاني، يبقى العين مع الحسب لا، في عين بقى كذلك من غير حسب، ومن رجل صالح وبيحبك كويس. مجرد الاعجاب بالشيء، الخطر يبدا منك معجب بالشيء ده، ادام اعجبت به اول حاجه اللهم بارك، بل من الممكن ان تعين به حاجتك ان تعجبك ولا تبارك عليه وتصاب باذى شديد. ازاي؟ الصحابه والصحابي ايه؟ الصحابة كلهم كبار، كلهم عدول، كلهم صفات، زكاهم الله عز وجل، تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. ادي الصحابي، والعين هتؤثر في مين؟ في صحابي، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الامر ده خطر. يبقى حاسد اذا حسد الشرط، لان ممكن يكون حاسد وغافل عنك، شو واخد باله منك؟ انت كبرت وقفت كده عم تتلك لكن هو مش دليل، ما حدش قال لي فانت ما بحسبكش، فشرط ان اذا حسب وخد بالك سواء شافك او ما شافكش او هيعتدي عليك بلسانه او بيده او مش هيعتدي. لا، في حاجه اسمها العلم بقى اللي بتكلم فيها دلوقتي. فخذ هذه الواقعه عشان انت تنتبه من الان ويحصل توبه عند جميع المسلمين باذن الله. ما خطر جدا. طول اليوم عمال يعجبني الفيلا دي ويعجبني السياره دي ويعجبني الولد الناجح ده المتفوق ويعجبني البلد. طول النهار عمال يعجبني حاجات. اول مره عملها مسالك كده. انا ممكن اقضي اذى شديد جدا من صاحب النعمه دي. ما نعمل ايه؟ خد بقى هذه الواقع. اخرج البزار كان ده نقل من الفتح في كتاب الطب في باب العين الحمراء. اخرج البزار والمسلمين من حديث انس رفعه من راى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوه الا بالله لن يضره. من راى شيئا فاعجبه الشيء بتاعه او غير بتاعه مش بتاعه فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوه الا بالله لن يضره. طب اخرج احمد والنسائي وصححه ابن حبان عن سهل بن حنيف ابتسم سهل وكان ابيض حسن الجسم والجلد. ابتسم ايه سهل وكان ابيض حسن الجسم والجلد. فنظر اليه عامر بن ربيعه وسهل صحابي وعامر بن ربيعه صحابي فقال ما رايتك اليوم. جلد سهل بن حنيف وجسمه ده ايه ده ما شفت ده النهارده. لان كان ابتسم والقصه لها تفصيل يعني. فظهر جسمه ما رايتك اليوم ولا جلد مخبأ. يقول لك ان المراه في الخيمه فجلدها ابيض ومش باين عليه اثر الشمس ولا اثر الكدح ولا الكبد. فمرض سهل. لغه معناها عن سرع وزنا ومعنى. مبدا سهل يعني سرع. ما تفهم عن ابعد مبدا سهل. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به من احد؟ شوف سؤال من عليه السلام هل تتهمون به من احد يعني اللي حصل له ده تظنونه من احد؟ في حد شافه؟ حد قال عليه حاجه؟ حد اعجبه كان؟ قالوا عامر ابن ربيعه رضي الله عنه فتغيظ عليه. في الشاهد هنا من عصام تغيظ على عامر الله فقال على ما يقتل احدكم اخاه؟ هلا اذا رايت ما يعجبك مرات ان قلت اللهم بارك. ثم قال اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح. ثم يصب ذلك الماء او يصب ذلك الماء عليه على المحصول يعني رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفر القدح. ففعل به ذلك وراح سهل في الناس ليس به بأس. وهذا لفظ أحمد. أما لفظ النسائي يصب صبة على وجه اليد اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة في القدح ثم يكفر القدح وراءه على الإيه؟ على الأرض. يعني شوف الواقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. الفوائد اللي بذكرها ايه؟ الحافظ كلام الحافظ ان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسب ولو من الرجل المحب ولو من الرجل الصالح ومن الرجل الصالح. فاذا الثانيه وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء للذي يعجبه بالبركه ويكون ذلك رقيه منه. اللهم بارك. يبقى سريع جدا اللهم بارك اللهم بارك. وان الاصابه بالعين قد تقتل وقد اختلف في جريان القصاص لذلك قد تقتل. في حاجات كثيره قوي وقائع اوردها الحافظ في باب العين الحر في كتاب الطب يعني راجعها. لكن بس المصلحه هنا ايه؟ انك تقول هو انت واحد ما قالش الله ما بارك وعمال يعجبه وحاجاتك عماله عاجبه الناس وانت ما تعوض الصبح ما اذكار الصبح تعمل ايه؟ اذكار المساء تعمل ايه؟ وعقب الصلاه والمعاذات اللي بيشرحها ليه؟ انت اشتغل الكلام ده يوم يحميك الله عز وجل. خطورة الأمر كله في إهمال سيد الاستغفار صباحا ومساء وإهمال التعوذ بالمعوذات صباحا ومساء. ده خطورة الأمر. عشان كده أنا بقول دروس الاستعاذة دي للهدف ده بالذات. شر مستطيل يصيبنا جميعا بسبب الحاسد بسبب النفاق في العقد وبسبب العائل. يعني إذا كان بعض الناس يتعجب من تأثير العين، فهناك أنواع من الحيات عندما تتكيف وتحتد وتنظر إلى الإنسان فإنها تطمس بصره بمجرد النظر فيه. أنواع من الحيات، وأنواع من الحيات عندما تنظر وتحتد وتوجه النظر إلى الحبل تسقطه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطر وذو الطفلتين، قال اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. يعني مجرد النظر بالعين كده في تعابين تقفز اللي في الصحراء، تقفز على المنطقة العالية من جلد الإنسان. عرفتها إزاي؟ طلعت نبضات وتقفز جسمه. مجرد اللمس يموت الإنسان. يحصل هذه الأسرار إذا كانت ثابتة بالوحي المنزل، والوحي معه آياته البينات، قامت البينات على أن هذا الوحي ثابت، على أن القرآن والسنة من عند الله عز وجل. فأي شيء بقى يجعل المرتاب مرتابا؟ لماذا يرتاب؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لما يقول لك العين دي لما تعجب بشيء، أصل الإعجاب معناها إيه؟ معناها الناس تكيفت زي الحيوان اللي تكيف وبتحتد ثم يؤثر، ومجدد ممكن ثم ما يؤثرش. فدي أسرار. طب جسدك ما قيمته بغير الروح؟ يتحول إلى قطعة خشب، إلى رمة، إلى جيف. الجسد بالروح تبقى إنسان خارج الظل أو ثقيل الظل، إنسان لطيف أو هزل، تبقى إنسان يتغير أمورك عشان الروح. إيه الروح دي؟ من أمر الله عز وجل. كل الروح من الروح. عالم الروح ده عالم عجيب وكله أسرار. فالله خلق الروح وهو الذي أخبرنا بذلك. يبقى لما العين حق، أيوة العين حق. والأحاديث بقى اللي لسه إن شاء الله خليها بس في الآخر، مسألة تفاصيل حسب والأحراز منه، ومسألة تفاصيل السحر وكيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها خليها في الآخر عشان المهم. بس أنا عايزها من سورة الناس مع سورة الفلق كمعاني، وده كله موجود تستطيع أن تستخرجه كما تشاء، والكتب كثيرة جدا فيه. وإنما أنا أركز على المعلومات الهامة جدا الغير مشتهرة على ألسنة البعض، هو ده تركيزي. والله المستعان. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.